إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة إلهي تحملنا ذنوبا عظيمة أسأنا وقصرنا وجودك أعظم سترنا معاصينا عن الخلق غفلة وأنت تراها ثم تعفو وترحم يا رب يا رب يا رب إلهي فجد علينا يا جواد إلهي إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا فأنت الذي تولي الجميع وتكرم لك الحمد لك الحمد عاملنا بما أنت أهله لك الحمد وسامح وسلمنا فأنت المسلم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل همنا يا هنو باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل همنا يا هنو باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فادح الخاطب الشديد الله العظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا مجدون عدل إله واحد بار رؤوف بالعبيد الله العظيم عظيم أنت العظيم قد همنا